حديث هزار في صد نطق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وقت في غنبر صلابة قدل سربن اشغز حنين خلاص بوي، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. أبو عامر هنار السر جيشك يعني كرا أمر جيشك بريوندا جهك نهالك ادبجن أوطاس. فلقي دريد بن الصمة بري أبو عامر ركب دريد كر الصميد بن، فقتل دريد، دريد هو تكشتن، وهزم الله أصحابه وهبالت ويج خدش كوندن. قال أبو موسى: أبو موسى بيجت وبعثني مع أبي عامر تغنبري صلابة خدل سر من أجك هنار تمل جل أبو عامر، فرمي أبو عامر في ركبته. ايكي رمي الابو عامري كت تيرا كوبتي افتيرها افتوكوي كت رماه جشمي ايك اجبنا مالب بجني بني جشم افتيرها هوبتي بسهم فاثبته في ركبته وافتيرها افتوكوي كت وجهخو الفتوكوي كت وموتوكوي كت. فانتهيت اليه بيجتن أس جهشت ما مامي خو وني أبو عامر مامي ويب، فقلت مقوتي: يا عم من رماك؟ أي مامي من كتير هابت يكي. فأشار إلى أبي موسى، مامي إشارت كرا برازاي خو أبو موسى دجابوي بيت كبت. فقال وقوتي: ذاك قاتلي الذي رماني. أو كسي هيا أو أسكشتي أو أفتيرها هوبت يمن إشارة دول. فقصدت له فلحقته بجتن من قصد كري وأزجهشتن، فلما رآني ولا وقت أزديتي الرافيدة، فاتبعته أسكت مديف وجعلت أقول له ومن دس بتكر من قوتي: ألا تستحي ما تشرمناكي؟ ألا تثبت ما تخوناكي؟ فكف أوجك مولوير مشتي بي أخفت لي نرد. فاختلفنا ضربتين بالسيف، هذا كشما دربك اليديدة أبشيري، فقتلته من كشت. ثم قلت لأبي عامر مشتنجي من قوت أبو عامر: قتل الله صاحبك، خديه هبالة أويت كشتي كشت. قال قوت: فانزع هذا السهم أذت لي ربكشة. فنزعته بجد من جكيشا مشوك اينا در، فنزى منه الماء افجي درك. قال: يا ابن اخي، قلت اي برازاي من اقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام صلاة الفغنبري بك عليه الصلاة والسلام، وقل له ابيجي استغفر لي استغفار ابو من بكت بعاش خده بكت خده قلنه نبغفري. واستخلفني ابو عامر على الناس بشن ابو عامري أزدان مشين أخو، فمكث يسيرا بشتن شندك كيما جلك نما ثم مات بشتهن جمر. فرجعت أزفرين فدخلت على النبي أسهد منك بغنبي صلى الله عليه وسلم في بيته المالوي على سرير مرمل. السر سريرك يبو السر تختك يبو بغنبر صلابة خد السر بن أبواريسا هادبو تشيكل، وعليه فراش نبينا كل سربه قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. بجد أبان وريسا أفريس جلك استير جيخو البشتو هردو طنشت الفغنبري صلى الله عليه وسلم شاكره. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر بجد من صحبته وصحبته أبو عامر أبو فغنبريك صلى الله عليه وسلم، وقال البيشت القوت: قل له استغفر لي. بيشت المقوتي يا قوتي بيجي بمن استغفار بك. فدعا بماء فتوضأ. فغنبري صلابة خد لابن طلبه عندك أبيكر ودسن بيجا خوشيش، ثم رفع يديه بيشتن جهاز ودست خبل انتكر، فقال وقوت: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، يا رب قلناهت عبيد بغفرنا قلناهت أبو عامر بغفرنا. ورأيت بياض إبطيه بيشتن من اسبيوتيا هردو بن كفشتوي دي يعني وصد ستخو بلنسر. ثم قال اشتهي قوت اللهم اجعل اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس يعني يا ربي. أبو عامر روج قيامته ولدك وصب جيرا أفسر جلكش مخلوقات التدابت إش مروفة يعني درجة وي إش درجة جلك مروفة بلنتر ليبتا جهك بلنتر إش جه جلك كسا أبدوي. دعاء پیغمبري جد قبيلا صلى الله عليه وسلم. فقلت بجا أبو موسى بجتن من جقوت ولي فاستغفر استغفار أبو من جبك يا رسول الله. فقال بجتن قوت اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه يا ربي من قنهت أبو موسى بغفري وادخله يوم القيامة مدخلا كريما وروج قيامته أبا جهك خوش ويباش.